الحروف الأبجدية يعني المكتوبة لها ترتيب خاص قديم مجهول المنشأ، يعني مغرق في القدم، فيرتبونها كالتالي: يقولون أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ. هذا ترتيبها عند الشعوب العربية في بلاد المشرق. إخواننا في بلاد المغرب منذ القديم، يعني منذ بعد الفتح الإسلامي للبلاد المغرب، كانوا يرتبونها هكذا: أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض. صعفض، يبدأون بالصاد وثم ضاد. صعفض، قرست بالسين بدل الشين. ثخذ، هذه بقيت كما هي. ضغش، ضغش، ولا يقولون ضضغوا بل يقولون ضغش. نفس الحروف لكن بتقديم وتأخير. هذه الحروف المكتوبة كما ذكرت لكم مغرقة في القدم، نراها على اللوحة التي أمامنا. الحروف الأبجدية يعني المكتوبة ترتيبها عند المشارقة: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ. وعند المغاربة: أبجد، هوز، حطي، كلم. لونناها باللون نفسه عند المشارقة لنبين بأنها لم تتغير، بينما صعفض، قرست، تغيرت فلونناها باللون الأسود. ثخذ ما تغيرت فلونناها بالأزرق. ضغش لونناها بالأسود لأنها خالفت ضضغ بالتقديم والتأخير. لاحظوا اللوحة إخوتي الكرام، أبجد هي التي يسميها الإنجليز A B C D، أو بالفرنسية A B C D، وبالإنجليزية يقولون A B C D. كلم هي التي يسمونها بالفرنسية K L M N، K L M N، هي كلم. يعني هذه الحروف محيرة، أظنها قديمة مغرقة، الله أعلم منذ متى، يعني منذ الفجر الإنسانية قبل أن تتشعب الشعوب إلى شعوب كثيرة، فهي مغرقة في القدم لأن ترتيب A B C D أو أبجد كلم K L M N هذا قديم جدا كما نرى. على بالنسبة للذين يشتغلون بعلم القراءات، على ترتيب المغاربة مشى الإمام الشاطبي، طبعا لأن الإمام الشاطبي مغربي ومن شاطبة، وشاطبة مدينة في الأندلس في إسبانيا، إلى الآن يسمونها شاطبة، وأحيانا ينطقونها خاطبة في اللهجات المعاصرة في إسبانيا. وقد زرت هذه المدينة ولم أرى فيها يعني شيئا من آثار المسلمين للأسف الشديد، رحم الله الإمام الشاطبي. فالإمام الشاطبي مشى في حرز الأماني على ترتيب المغاربة، وتبعه الإمام ابن الجزري مع أنه مشرقي دمشقي، تبعه في الطيبة حتى لا يسبب لبسا عند الطلبة. بهذا نكون إخوتي الكرام قد أفدتكم هذه الفائدة من حيث الحروف المنطوقة والمكتوبة، كيف تطورت كتابتها، ما حقيقتها.